سمعني تحدى فوق خدي تندى طول ليلي وانا سهر طول ليلي وانا سهر لاجل حبك يا اسمر يا لأجل حبك يا أسمر يا أسمر. بغيت اتصالك ليش تقطع وصالك لا بغيت اتصالك وانا ما ابغى بدالك وانا ما ابغى بدالك الا انت يا اسمر يا زاد فيني اللهيبي صار جرحي عطيبي ما ظنه يطيبي ما ظنه يطيبي إلا منك يا أسمر يا أسمر والله طول الليل